الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، أرزقني صحة في عباده وفراغا في جهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوال عملي. اللهم صل على محمد وآله. شخصية رسالية هي شخصية متكاملة الأبعاد، وهي شخصية متوافقة في ذاتها، وهي شخصية تتحمل المسؤولية وتنظر إلى الأمور من خلال القيم وبنظرة واقعية، وهي شخصية دائمة السعي لبناء ذاتها، لا تتوانى أبدا في بناء ذاتها، لا قناعة لها بما وصلت إليه، دائما وأبدا تسعى للزيادة. ولذلك هي تستثمر كل آن زمني، وتستثمر كل ومضة علم، وتستثمر كل خصلة خير لإكمال شخصيتها. فالصحة تستثمرها في العبادة، والفراغ تستثمره في تعميق وتجدير التدين من خلال الزهد الذي يترفح على الأشياء، يترفح عن عبودية الأشياء إلى عبودية الله. وتستثمر العلم للعمل الصالح، وتستثمر الورع للخروج بجمال حقيقة الإنسان، جمال القلب، جمال الإنسانية. لذلك يعلمنا الإمام زين العابدين في هذا المقطع كيف نستثمر تلك الإمكانات لبناء شخصيتنا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه نعم من الله، العلم من الله، الفراغ من الله، الصحة من الله، الورع من الله. هذه القدرات لابد أن توجه لرضا الله، لا تزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا العمر، هذا الزمن، هذا الفراغ أنت مسؤول عنه. نعمتان مغبون الإنسان عليه، الصحة والفراغ. صحة نعمة كبيرة أن نستثمرها لبناء شخصيتنا، الفراغ نعمة كبيرة، عندي مجال لبناء شخصيتي، ما منشغل بتواقي الحياة، كان عندي استعداد. ولهذا الإمام يجي يوجهني، يجي يغتنم هذه الأمور. يا أبا ذر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر اغتنم خمسًا قبل حرمك، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك. استثمرها. من الإمام يوجهني، تحدثنا بالأمس عن الصحة وأهميتها في بناء العبادة، اليوم نتحدث عن بقية القوة. فراغ تارة يتحول إلى وبال، بدل أن يكون نعم الفراغ نعم مبنون عليها الإنسان، لكن لأننا نعيش الغفلة يتحول إلى نقينة، يتحول إلى عصيان، يتحول إلى قتل القدرات. بدل هذا الفراغ ما أبني قدراتي أحوله إلى تدمير قدراتي. فإذن إحنا بحاجة إلى أن نستثمر الفراغ، لا نجهد. شوف يوم نصير عطلة، يوم نصير كذا، جهزان من الآن ما عارف إيش أسوي. فراغ أرغم يا نعمة. شوف واصنات قاعدين من أرامكو، كان الوقت يشغلك يا أرامكو، زين الآن قاعد ساعة طريق رايح، ساعة راجع، ثمان ساعات شغل، وساعة فيها وسط راحة، 10 ساعات، 11 ساعة. شوفوا فيها أول أيام يتمنى ما تقاعد، ما يعرف يشتغلها. إلى عن بعدين استغلها على الجلسة على الشوارع وبدت عارفين ما شاء الله. خلاص أول شيء ده قاعد قاعد ما يعرف يشتغل لبناء شخصيته. خلاص بدون شخص راحت علي في مجال، في مجال ما شاء الله واسع، حتى إذا ما يعرف يقرأ ويكتب. يعني هل أشرطة هل إذاعات الدينية أقول جعل أقول حقا أقول من أنه فيه لا يأيها بس فيها الأرامج كده تخصية الإنسان، تعطيه وعي، تعطيه ثقافة، تعطيه تخليه راسب الحياة ما هو حتى لو بعد التفكير. يعني لما الإنسان إحنا عدنا في الروايات أن الإنسان إلى آخر لحظة من عمره اطلب العلم من المه إلى اللح، وهذا الإنسان في قبره يعلم في قبره، هذا التلقين هذا تعليم في قبره يأكثر من ذلك العلم. وهذا قبل هذا يتعلم. أنت لو تسأل هذا عن مسألة عقائدية ما نعرفها، بإمكان أن يسمع شريط، بإمكان أن يسمع محطة، يتحدث عن هذه الأم يتعلم. هذا أفضل على كل حال. بحاجة إلى أن نستثمر هذا الفراغ لبناء شخصيتنا، وفراغا في ذهابه. شنو الذهابه؟ الزهد يعني الانسان ما عنده شيء، لا، هذا اشتباه مفهوم خاطئ. الروايه والقران، الروايه يقول الزهد ليس ان لا تملك شيء، الزهد ان لا يملكك شيء. شلون انا استغل هذا الفراغ لبناء شخصية قوية، اتغلب على نفسي، اكون قوي بالاشياء مو عبد بالاشياء؟ هذا معنى الفراغ، استغل لهذا الزهد، هذا الزهد الفراغ استغل لهذا، استثمر لهذا. انا عبد للمال، ضعيف امام الطعام، ضعيف امام شهوة الجن وما شابه. انا لا استغل هذا الفراغ لتقوية ايماني، حتى لا اكون ضعيف امام شهوة الجن، ولا اكون ضعيف امام الطعام، ولا أكون ضعيف أمام الضغوط الاجتماعية. فإذا أنا بهذا الفراغ ما بنيت قوتي الشخصية، هذا الفراغ إذا استثمرته للزهد. هذا واحد. معنى الزهد في الرواية، أيضا في الروايات تعبر عن الآية القرآنية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، الجمعة آية جمعة كل الزهد. شنو كل الزهد؟ كل الزهد من جميع أطرافه. زين، شنو الآية هاي اللي تجمع كل الزهد؟ لا يفرح بما آتاهم ولا يحزن على ما فاتهم. يقول هذا كله يعني مو عبد الأشياء. إذا في ما يفرح الذي بعد يتعلق له الشيء، يفرح المقصود منه يصير عنده بصر، وإلا الإنسان يستأنس بوجود النعمة، هذا ما هو المقصود منه. زين، ولكن المقصود لما تجي نعمة مو يفرح إلا تحس كأن هذا الآن الله راضي عنه، وبالتالي يتعلق بهذا الشيء ويصير عبد له. وإذا فاته ما يحزن عليه، روح روح فيه. الله موجود، شوفاني أمانة أعطاني إياها وأخذها الله سبحانه وتعالى. مثل واحد يعطيني أمانة، يجي هذا الكتاب أمانة خلي عندي 5 دقائق، بالعكس يوم نجي ياخذ يقول الحمد لله صححت. قد كان الأمانة عبء، إيش وأخذ الله سبحانه وتعالى؟ خفف الحساب عنا من هذه الأمور. أعطاني وجاهة، إذا هل وجاهة أمانة أنا مسؤول عنها، باطل أو صنع، أنا أعطيتك وجاهة، هل صرفت في دفاع عن القيم؟ أعطاني علم، أعطيتك حاطمي عنها، ما شاء الله. إذا الله سبحانه وتعالى سلب المال، سلب ما أدري شنو، بعد أمان وخير. فهذا هو معنى الزهد، أن إحنا لا نكون عبيد للأشياء، نفرح بالأشياء لما تجينا ونتعلق بها ونتشبث وننسى الله، وإذا راحت إحنا نقعد نعيد في دوامة لأننا فقدناها وإن الله ما عدنا على قوية. يعني كون واحد بمثال عنده أصدقاء كثر، أصدقاء ما شاء الله، أكثر صديق عادي منه عنده أصدقاء عزة، بس عنده صديق عادي كثر يفكر فيه أكثر من أبيه مالي أصدقاء ما شاء الله كيفون خياتي فتراغن في ذهابه. فهنا إذن الإمام يعلمنا نستثمر الزهر الفراغ لبناء الشخصية السيادية على الأشياء، مو شخصية العبودية للأشياء. لا نعبد المال، لا نعبد الجاه، لا نعبد الطعام، لا نعبد الشهوة في الجنس وما شابه، إنما شعبت علي حفظ فرده وبطنه، إنما العبادة حفظ الفرد والبطن. التشيع في الحمد لله عن الإمام أيضا يقول هو حفظ الفرد والبطن، من علامات الشيعة حفظ الفرد والبطن. هذا التشيع، العبودية لله مو العبودية للبطن والفرد. هذا يجي الصوم، لهذا يجي الحج، لهذا يجي تشريعات من أجل سيطرتنا على بطوننا وخروجنا، أن لا نكون كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا نعبد الأشياء. فنستثمر الفراغ لبناء الشخصية حتى تكون نفسياتنا كبيرة، ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فنريد يتغلب على الأشياء، زود عن التغلب على الأشياء، فلازم نعمل الفراغ إن أستثمر لبناء شخصيتي وأستفيد منه حتى أكون سيدا على الأشياء، وبالتالي نجعل قوتنا في طاعة الله. والفراغ قوة، فراغ الإنسان عنده فراغ، يعني هذا مصدر قوة، ونستثمر هذا الفراغ لبناء شخصياتنا بشكل أفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يعطينا الفراغ لعبادته، الفراغ لبناء شخصياتنا الإيمانية. إذا حسب السؤال الصلاة على محمد وآل محمد.